يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين يصلون بالسورة الإخلاص؟ هكذا؟ بالشورت. الشورت شنو؟ الإسلامي؟ في شورت إسلامي؟ خبات يطلعوا لنا مايوه إسلامي وكرفتة إسلامية وعقال إسلامي. يعني تسميتها بإسلامي أنا أتصورها التسمية غير صحيحة، يعني إن شورت إسلامي غير صحيح، لأن عندما تقول شورت إسلامي كان تقول الإسلام دعا إليه، لما تقول إسلامي كان الإسلام حس عليه أو كذا. على كل حال، يعني الله تبارك وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا أتى بيت الله تبارك وتعالى ليصلي أن يأخذ زينته، هذا الأصل. أما قضية صحة الصلاة فصحة الصلاة إذا ستر العبد ما بين سرته وركبته فصلاته صحيحة. إذا طبعا طوال الصلاة، حتى هو جالس، حتى هو ساجد، حتى هو قائم، أن يستر ما بين سرته وركبته حتى تصح الصلاة. فبالنسبة للشورت، الشورت اللي هو يظهر جزء من الفخذ، ما تصح الصلاة إلا للطفل الصغير. الطفل الصغير المميز قبل البلوغ، أبو 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات قبل أن يبلغ، هذا إذا صلى بالشورت صلاته صحيحة. أما الكبير البالغ لا يصح أن يصلي بالشورت، لابد أن يغطي ركبته كاملة كما يغطي يعني إلى سرته. نعم.